من أجل الامتحان والاختبار، لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام: لا أعلم أن لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم منه. فأراد الله تعالى أن يبين له أن من أهل الأرض من هو أعلم منه، وهو أعلم من موسى بما علمه الله من قصة السفينة والجدار والنفس التي قتلها فقط، وليس أعلم منه بشريعة الله. ثم إن القول الراجح أنه ليس بحي، بل هو ميت في وقته كغيره من الناس، ولو كان حيا للازمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى جميع الناس، ومن المعلوم أنه لم يأتي إلى الرسول ولم يقل أحد من الصحابة أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. فلو قدر أنه موجود فإنه يكون قد مات. فعلى كل حال الصواب الذي لا شك فيه عندي أن الخضر قد مات، وأن موته كان مثل ما يموت الناس في ذلك الوقت. وأيضا الصحيح أنه ليس بنبي، إنما هو رجل أعطاه الله تعالى علما في أشياء معينة ليتبين لموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الأرض من هو أعلم منه في بعض الأمور. وأما من زعم أن الولي أفضل من النبي فإنه كافر، لأن النبيين هم أعلى طبقة من طبقات بني آدم. ثم إن النبي جامع بين النبوة والولاية، والرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية. والقائلون بأن مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي كاذبون في ذلك، فأفضل طبقات بني آدم هم النبيون، وعلى رأسهم الرسل، وعلى رأس الرسل أولو العزم 5، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. من هنا شيخ، في مسألة السلام مع الكفار بعضهم يذكر أن هذا كفر مطلق. أنه إيش؟ أنه كفر مطلق. اللي هو السلام مع الكفار. السلام معهم؟ إيه؟ ولا عليهم؟ السلام عليه. يعني إذا سلمت على كافر فهو لا معاهدة. ها؟ معاهدة معه. الصلح. الصلح. بعضهم لا. نعم. يا أخي هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم. يجب أن يتكلم فيها بعلم. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريش 10 سنوات حتى نقض العهد، ثم غزاهم ففتح مكة. والصلح مع غير المسلمين ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتاله، لكن منهم من قيده ب10 سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. ومثل هذه الأشياء يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم، ونود أن كلمة الله العليا في كل مكان، لكن كون نتكلم بمجرد العاطفة المبنية على جهل هذا لا يجوز. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا. وأما من قال إن الصلح مع الكفار إنه كفر فهذا غلط. نعم لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد يقال بكفر. زيارتكم من شرورة، جينا نسلم عليكم شرورة، جزاكم الله خير. عليكم وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في نجد كلمة صاد، بعض الطلاب يكتبون أو أكثرهم يكتبون صاد أو صلعم، أو نجد بعض الكتب عند ذكر النبي، إيه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلعم، صلعم أو صاد، إيه. كذلك رضي الله عنه يكتب مثلا عينه، مثل علي بن أبي طالب، لا علي بن طالب هو رضي الله عنه كرم الله وجهه، يكتبون العين رمزا الى عليه السلام، بدل ما يقول عليه السلام يكتب العين، او كذلك كرم الله وجهه بالنسبه لعلي بن ابي طالب. انت ما نشر جمعت عده اسئله سؤال هو جامع واحد. على كل حال لا ينبغي للانسان عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب صاد ولا صلاه، وكره علماء المصطلح أن يفعل ذلك، وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم وإما أن يدعها، أن يدعها ما يقول شيء، ويجعل الصلاة من القارئ أو من السامع. وأما الإشارة بالعين عن عليه السلام فهذه أهون من الإشارة بالصاد عن صلى الله عليه وسلم. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا قلت علي رضي الله عنه فهو أحسن من قولك عليه السلام، وأحسن من قولك كرم الله وجهه، لأن الرضا عن العبد هو أعلى المقامات وأفضل ما يكون للإنسان. ولهذا قال الله عز وجل لأهل الجنة ماذا تريدون، فيذكرون نعم الله عليهم فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضا الله عن العبد هو الغاية العظيمة، لكن من جهل الرافضة صاروا يقولون لعلي عليه السلام أو نعم أو كرم الله وجهه. هنا الطلاب الزام الطلاب بالنسبة للإملاء ما تتلم الطلاب يقال اكتبوا صلى الله عليه وسلم، والأحسن أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، أنا صار عندي مرض في رمضان ولا صمت رمضان، أباك تفيدني فادك الله. إلى الآن ما صمت رمضان إلى الآن؟ لا صم شهر واحد هو اللي مرضت فيه. أي أقول ما قضيته حتى الآن؟ ما قضيته، ما قضيته؟ لا. الآن الحمد لله عندك الشتاء نهار قصير وبراد، صوم الشهر جزاك الله، وليس عليك إلا الصيام. نعم يا شيخ عفى الله عنك، ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق؟ الذين إيش؟ يضعون الإزار إلى نصف الساق بأنهم مخالفين أو مبتدعين بهذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق. أرى أن هذا جهل منهم بالسنة، فالذي يقول إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بالسنة جاهل بالسنة، بل ولا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة. يعني لك من نصف الساق إلى أدنى إلى الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من نزل ثوبه إلى ما دون الكعب وسكت عن الباقي، ومن المعلوم أن الصحابة كان تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق. أعرفت هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، إلا أن أتعاهده. ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان لو نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا. والناس في هذا ثلاث أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص، ومنهم من على ضد ذلك يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال، ومنهم وسط يقول السنة إلى نصف الساق، ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال إن الإنسان هذا ليس عن السنة ولا سراء. ولا الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف الساق، لأنه لو كان إزاره إلى نصف الساق واسترخى عليه حتى يصل الأرض أو ينزع عن الكعب لازم من ذلك إيش؟ وجوه العورة. هنا نعم. عليكم السلام. حل الله لنا الميتان الجراد والسمك في البحر. نعم. هل يكون جميع من ما في البحر حلال يا شيخ؟ هل نعم. يكون ما هو الضابط هذا الشيء؟ كل ما في البحر حلال. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. والغيث الحشرات شوف الجراد حشرات الجراد ما لا نفس لو سائل تبي تاكل الصراصير يا شيخ؟ ما ندري. لا لا لا الصين ياكلوها يا شيخ. ها الصين ياكلوها يا الصين كلهم ياكلون الليمون. ننكر على بس الله يهديهم يسلمون قبل. ننكر يا شيخ؟ لا لا ما تقاس ما تقاس. هل ننكر عليهم؟ تنكر عليهم انهم ياكلون الصراصير وهم كبار؟ انكر الكفر قبل. انكر الكفر قبل، لكن إن طبخوا لك صراصير لا تأكلها. نعم. رضيت الشيخ، ما حكم قص الشعر للفتيات والنساء؟ إيش حكم قص الشعر للنساء والفتيات؟ أما الرجل فله أن يقص رأسه وله أن يحلقه، وأما المرأة فإن قصت رأسها حتى يكون كرأس الرجل بمعنى رفعت القص أو قصته على صفة ما تفعله الفاجرات والكاثرات فهذا حرام. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما لو قصته قصا يسيرا للتجمل للزوج على وجه لا يشبه شعر الرجال ولا شعر الفاجرات والكاثرات فقد اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه جائز، والأقرب عندي أنه جائز لكن عدم القص أولى وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، كثيرا من الناس ينطقون عبارة أرجوك افعل لي كذا وكذا، فهل في هذه الكلمة شيء من الشرك؟ لا، هذه الكلمة لا بأس بها، أن تقول الإنسان أرجوك تفعل كذا، مثل قولك أؤمل منك أن تفعل كذا وكذا، ولا حرج فيه. كون الرجاء يطلب من الله سبحانه وتعالى. أيه، أنا أرجاكم من الله ومن غيره. ما في معنى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة عليها قضاء من رمضان وصامت أيام وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو ما أكملت، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا، فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء ولا حاجة إلى الرجوع إليه. وإن كانت ليست ذات وسواس وأن شك هذا حقيقي فلا بد أن تقضي ما شكت فيه. تقدر الأيام؟ أي نعم تقدر الأيام، لكن ما لم تكن ذات وسواس، لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له شكا آخر. نعم. فضيلة الشيخ، واسم اللبل في الوجه بالنار، واسم اللبل في الوجه بالنار هل هو حلال أم حرام؟ لا، لا يجوز أن توسم البهائم في وجودها لحيث أن يفرق بين الجبال يعرفون حلالهم بهذا الوسم. القبائل بارك الله فيك يجعلون الوسم الخاص بهم إما على الرقبة وإما باليد، المهم مكان آخر غير الوجه. جزاك الله. والأخ موسى يشير إلى أن اللقاء قد تم بالأذان للصلاة. نسأل الله تعالى تقبل منا منكم ويرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح. الله يبارك فيك. أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. جماعة من الشباب خرجوا إلى البر، وعند وجوب صلاة العصر تقدم أحدهم وصلى بالبقية بلا أذان ولا إقامة، مع أنه كان ناسيا، فما الحكم؟ مع أنه لم يتذكر أنه نسي الأذان والإقامة إلا بعد التكبير، الحكم أن الصلاة صحيحة حتى لو تعمد، فالصلاة صحيحة، لأن هذا الأذان والإقامة واجب للصلاة لا واجب فيها. هناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب فيها، عرفت؟ طيب لخص. من المعلوم أن الذبح لغير الله لا يجوز في بعض البلاد، لا سيما البادية، تنذر عجوز أو ما أشبه ذلك، لأن هذا التيس أو هذا الخروف مثلا تقول مثلا للأولياء، ومعناه أنها تجعل الناس يأخذونه يعني لينزو على إناث من البهائم حتى يموت، فإذا نصحت بأن ذلك شرك وتابت إلى الله، فما حكم هذا المنذور وهو حي؟ هل يعود حلالا ولا كيف يكون؟ أين هذا يعود حلالا لأنه لم يذبح حتى الآن، فهو حلال، لكن غريب انه اذا صار منذور للميت يتسابق الناس عليه. ما يتسابقون اشهر حالي. انتهت الاسئله. اذا نذر رجل انه اذا فعل ذلك المحرم فعليه نذر لله أن ينحر ناقة، كأن ينذر أن أين نقول إذا نذر نذرا محرما حرم عليه الوفاء به وعليه كفارة يمين. وهذا يقول أم نايف: ما حكم التداوي بدم بعض الطيور وهو ما يسمى بالغرنوك، حيث يصاد بعد ذلك ويذبح بسرعة ويعطى دمه للطفل المصاب؟ أولا لا يجوز أن يتداول الإنسان بالدم شربا، لأن الله حرمه في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم. وأما مسحا من خارج الجلد فإن ثبت أنه نافع فلا بأس، لكنه عند الصلاة يغسله، وإن لم يثبت أنه نافع فلا يجوز. وهذا يقول عبد الله الأسيد: نعم، لقد نويت شراء سيارة من شركة بمبلغ وقدره على أقساط شهرية تبلغ 120,000، ها 1200 ريال، فأتاني شخص وقال خذها باسمك وتنازل لي عنها بنفس القيمة وأزيدك بالقسط 300 ريال، فما حكم هذه الزيادة؟ حكم هذه الزيادة بعد ما تشتريها تبيع عليه من جديد، لأنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا قبل أن يتملكه. ها؟ لا تكتب باسمه، هو عقد جديد. أي نعم. هذا علي القحطاني. علي القحطاني. نعم. ما حكم النفث عند النوم في النهار؟ هل هو كما في الليل أفيدونا أم هناك حديث يخص، أو أنه يقول الليل؟ الظاهر أن هذا خاص في الليل فقط. قلنا يشترط في المستشار أن يكون أمينا وأن يكون ذا رأي، وقلنا أن الأمانة لا تكون إلا عن دين، فهل يعني ذلك أننا لا نستشير أحدا من أهل الكتاب، وخاصة إذا كان معروف بالحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. إذا استشرته فيما يتعلق بأمور الدين فهذا لا يجوز، أما في أمور الدنيا فهو أمين إن كان أمينا، وإذا لم يكن أمينا ما استشار. ما حكم هذا آدم محمد علي؟ ما حكم من يأتي من يأذن للجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خذ الورقة. ما حكم من يأذن للجن أن ينزل على زوجته ويخبرون الأخبار بواسطة تلك المرأة؟ وما حكم ما تأخذ هذه المرأة من الجن مكافأة لنزولهم عليها؟ ضيوف يعني ولا شنو؟ ينزلون على المرأة ضيوف حجيب ضيف. وش ضيفه؟ وش ضيفه؟ الجن إذا أراد أن يخبر الناس يعني أحوال الغيبية. نعم. للإنسان يقول للرجل أريد أن أنزل ضيفا على زوجتك فيقول نعم. نعم بعضه يوافق وبعضه لا يوافق. نعم إذا وافق الزوج أن ينزل الجني على امرأته ضيفا فما الذي تضيفه؟ لا ما تضيفه. ما هي مش ضيفه أكل ولا شرب؟ لا ما تعطيه أكل ولا شرب. إنما ينزل عليها ويؤمن أخبار ها يتلبس بها يدخلها يعني؟ لا ما يدخلها. لا يقول يقعد على الكرسي. يقعد على الكرسي ينزل عليها الجن يعني ينزل عليها كالكرسي يعني ها يتكلم على لسانه. لا ينزل عليها كأنه كالكرسي. الناس إذا عطوا بها أشياء يحطون عندها ويأخذها الجن وثم يخرج من البيت. لكن الجن منفصل عنها. اي نعم منفصل عنها. جالس على الكرسي. لا جالس على المرأة نفسها. على المرأة نفسها. يعني المرأة تخبر أنها يعني كرسي كأنه ثقل يعني. كأنها كرسي كأنها كرسي له. ها؟ حجرها. لا لا مو على رأسها. لا. هي يعني تطيق وتجلس عليها. أحيانا تقول أنها تجلس على رجليها وأحيانا تجلس على ظهرها. ما سمعنا بهذا. ومنتشر في بلادي. عجيب والله. والجن يخبرها بالأشياء البعيدة الناس يأتون إلى تلك المرأة ويسألون عن أشياء. كان واحد إذا كان مريض يسأل عن مرضه وإذا كان له غيبة يعني شيء ضائع يسأل عنه وتخبره. إيه؟ سبحان الله. طيب وش صلتهم بالمرأة؟ والناس الذين يأتون يعني يعطون لهذا الجن أشياء مبلغ من الفلوس والدراهم. يعطون المرأة؟ لا إنما يحطون عند المرأة ويأخذ الجن ويعطيها. الجن وين يروح؟ نعم وين يروح الجن؟ إيه يذهب به إلى لا أنا كل حال أنا أقول لماذا جاء الجني لهذه المرأة؟ هل هناك مثل وسيلة إنها تذبح مثل الجن أو تدعو الجن أو ما أشبه؟ يعني لماذا جاء إلى هذه المرأة؟ أحيانا يعني بعض النساء تمرض مرض شديد يعني مدة سنوات تستمر معها ثم بعضها تذهب إلى الجن يرحمها الجن تذهب إلى الجن وتسأل عن مرضها وبعضها حين ذاك يقول أنك يعني مرضك من قبل الجن لابد أن يأذن لنا يعني زوجك وننزل عليك ويعني والله الشيخ الإسلام رحمه الله قال لا بأس بالاستعانة بالجن بشرطين أن لا يكون الطريق محرما وأن لا يستعين بهم على محرم. أن لا يكون الطريق محرما يعني بحيث لا يذبح لهم أو يشركهم مع الله عز وجل وأن لا يستعين على محرم مثل أقول أنا أريد أن تتلف مال فلان أو تحرق مال فلان أو تقتل دابته أو ما أشبه ذلك. الذبائح يذبحون يذبحون للجن. إيه يأمر الجن للإنسان ويذبحه. إلى هذا حرام هذا شرك لا يجوز. نعم يقول إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد ها 15 فهل تعتد؟ الجواب لا تعتد لأن وفاته محله وابتداء العدة من وفاة الزوج لا من علم الزوجة وكذلك في الطلاق إذا طلقها فابتداء العدة من الطلاق لا من علمها. وهذا إبراهيم السليمان النجار إبراهيم بن سليمان إيش النجار يقول من المعروف أنه ثبت الدعاء في الركوع بقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وقول سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهل تجزئ هذه الألفاظ عن قول سبحان ربي العظيم وبحمده أن يقتصر عليها فقط؟ الجواب لا، لا بد من قول سبحان ربي العظيم، لا لما لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وهذا وإن كان فيه مقال حديث لكنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم فيؤيد هذا. هل في الوجوب تحرر القبلة لسجود الشكر؟ ايش هل في الوجوب؟ وش معنى السؤال؟ هل يجب استقبال القبلة في سجود الشكر؟ اي نعم. الذي يظهر لانه لا بد من استقبال القبلة في سجود الشكر وفي سجود التلاوة سواء قلنا انها صلاة ام لم نقل. ويرى بعض العلماء أنه لا يجب استقبال القبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر لأنها ليست بصلاة. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم إذا كان الغسل عن جنابة يجزئ، أما إذا كان تبرد فلا يجزئ. والدليل على هذا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يكن وضوءا. أما إذا كان التبرد فليس عبادة ولا يمكن أن تجزئ العادة عن العبادة. نعم إذا كان تبرد اغتسال تبرد يجب عليه أن يتوضأ. غسل الجمعة ما أظن يجزي عن الوضوء لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، والدليل على هذا أن صلاة الجمعة تصح وإن لم يغتسل حتى على القول بالوجوب. سم أنا صحيح أم لا بد من اللحم؟ يرى بعض العلماء أن ذلك صحيح للضرورة. وهذا يقول سليمان الخصي يقول بعض المؤذنين يمدون فتحة الباء من الله أكبر حتى تصل إلى حد الألف فتكون الله أكبر، فهل هذا جائز؟ وهل معنى ذلك؟ نعم هذا ليس بجائز، يعني لا يجوز أن يقول الله أكبر لأن المعنى يتغير، فإن أكبر يقول إنها جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر هو الطبل الثالث. محمد العنزي يقول ذكرتم أن الشفاعة تجوز بالحدود ما لم تصل إلى الحاكم، فهل هذا عام في كل الحدود؟ وكيف الجمع بين هذا وبين إنكار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة في الشفاعة، وظاهر الإنكار من الرسول على أنه شفع في حد من حدود الله وليس على أن الأمر وصل إليه؟ أي نعم، لأنه شفع في حد من حدود الله بعد أن وصل، ولهذا قال في قضية صفوان هلا قبل أن تأتي به. ها؟ طيب لا اللي عندي عليه أن يذبح تلك الشاة بعينها وتكون كالأضحية إذا تعينت، أي يضمنها إذا تلفت بتعد منه أو تفريط، وإلا فإن النذر يسقط. نعم إذا عين شيئا النذر تعين، فإن لم يفعل فإنه يلزمه أن يذبح بدله ويكفر كفارة يمين وكفارة اليمين على التعيين. إذا تلف بلا تعليم فلا عليه شيء. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة